لا زلنا في طرق ثبوت الهلال، ووصل بنا الحديث إلى مسألة 408. لا يثبت الهلال بحكم حاكم ولا بتفوقه يدل على أنه الليلة السابقة، ولا بقول المنجم ونحوه. مرة السيد اللي فعلت سوء مرة قالت الفقهاء اذنوا أربع ضوابط لمعرفة الهلال، إما تشوف بنفسك أدوات، وإما تكون عندك يقين مطمئن وشياع وإثنين، وإما عادلين، وإما مضي 30 يوم من الشكل قلنا. غير هذه السيد لا معلمة غير الأربع حكم الحاكم، يعني مرجع من المراجع تمام أعمل ولايته وحكم مثل تلعب القامنة مثلا، قال هالسنة بكرة صيام، حكم الحاكم هذا مو فتوى مو رأي، حكم تمام باعتبار أنه ولي فقيه مثلا وحكم. السيد الثاني يقول ما عليه ما يفتح حكم الحاكم، بعض الفقهاء يرى حكم الحاكم نافذ كل واحد على حسب رأيه. احنا نرجع لمين؟ نرجع للسيد الثاني. الثاني قال حكم الحاكم منافس، لو يحكم منه ما يصير له لواحد. وشو الشروط حكم الحاكم؟ ما في الإنسان هو الحكم، وعظم يرى أن حكم الحاكم نافذ لا يصير مرجع. إذا كان عادي بيحكم لا ماذا حكم الحاكم السعودي دول يعني هذا لم نور لازم في مجتهد تمام جامع الشرائط التي أخذنا في التقليل كلها تمام ويحكم، ثم نشوف رأي المرجع اللي نرجع له. إذا يرى حكم الحاكم الثاني هو تفوق الهلال. الهلال لما يصير هلال الطرق يعني الهالة تمام من النور، الهالة من النور. كيف الهالة من النور؟ يعني الهلال سارة يصير بس الشفق هذا لحاله مو مطوق. إذا في مطوق هذا يدل على أنه بالليلة كان الشكل هذا إلى اعتبار كل سيد ما له اعتبار، إذا كل إلى اعتبار منه كل مطوق الدلالة على الليلة الثانية. سيد الثاني يقول لا حتى هذا التفوق ما إلى اعتبار ولا تفوق أبدا ما إله ولا إلا الآن قبل الشبه معه كبير هو كبير كل يقول كبير إيه يقولوا لا حتى في الكبر بعد من يصير كبير كبير جل جل جل ما الجلدين هذا ما الأروع كبر الجلال صغر ما إلى اعتبار حتى إني فلك هذا دولة حتى عند الثلاثين ما إلى اعتبار مع أن الناس قال أننا كبير وكبير. الاثنين ولا بقول المنجم يعني يعيدهم يعني النجوم ما إليهم اعتبار ثلاثين ما له ونحوه من له علم لهذه الأمور بالفلك يعني إلا العلم بالفلام ما مع أن الناس كثير يذبحوا في السيد الثاني يرى قول الفلكي السيد الثاني يرى قول الفلكي إذا ورد عند الإمام من جهة ثانية تستوقف المال عبيد شالة عبيد هذا طريق مو إلى حجية الفلك بموفرك ما إلى حجية أصلا الفلك مساعد يدليل حسب حب أو علم أو كذا يرايض تقول عنده مثلا مكبر أو شيء أو هذه الآلات الحديثة وشوفه إباعدة اللي بدكوهم شتاء قارت الرؤية في الحجة مو الفلك هو الحجة ترى إيمان الحجة مساعد إذا فيلم يقول لنا في هذه الفتوى أن هذه الأمور التي تسمعها بطوء ولا ما لحظ حكم الحاكم ولا التطوق ولا المنجم ولا الفلك ولا ولا إذا لم نقول خلاص أنا عندي إذا حكم لأن السيد عندي تبدأ من باب موضوع مو من باب حكم مثل أنت حين زينو يا فاضل رحتوا شفتوا جيتوا قلتوا إلي لأنكم شو نحبكم أنا هو أيادكم كثير سيد مثلكم إذا أنا أفضل إلى يعني سيدكم ما بتاك تحدي بعض بدو لنا مو شاكة بدو لنا يشهد عند الخبر إذا أفضل المكلف ثم انكشف ثبوت الهلال بأحد الطرق المذكورة اللي ذكرنا الأربع عدد والسعود أفطار طرياته على أنه شنو واجب عليه القضاء يجب عليه القضاء مو أكل إذا ما أكل يتم يجدد النية تكمل وإذا بقي من النهار بيء وجب عليه الإنكار فيه على الأحوط وجوبا وإن لم يكن قد أفطر ما أفطر وكان ثبوته له قبل الزوال يعني ساعة الصبح في الليل ما نوى الصيام أصلا نوى الإفطار جعل الصبح ساعة الصبح لو ترى ما تبدأ أقول الصوم تتصور يقول يلا يكمل مية باب في النار تمام ولا شيء عليه وصح منه وإن كان بعده بعد الزوال ساعة أربع زين قالوا لي ترى ما تبت ونوى الإفطار الله يعينه فالأحوط الجمع بين الإمساك بقصد القربة المطلقة والقضاء يعني السيد يقول أنا مو واضح عند الدليل بعد الزوال ما أدري شنو النية لا قربة إلى الله تعالى ويقضي ذلك جوع وضرب بنفسه جوع وضرب بنفسه واضح المسألة السيد الخوي عنده حتى قبل الزوال يقضي قبل أو بعد وش لا ينوي الإفطار لو هنا الصيام أحسن إليه فإن تبين لو إفطار إفطار ما عاد الله أعداء ما جهد وما عليك ما أعداء ما جهد يكفي ثبوت الجبال في بلد آخر وإن لم يرى في بلد صائم إذا توافق اتحاد الأفق وعدم اتحاد سيد يرى اتحاد الأفق لابد معنى اتحاد الأفق يعني افترض انت حين السعودية والبحرين مثلا تمام السعودية والبحرين ثبت عند البحرين ما ثبت عندنا يقول سيد هل الأفق واحد يعني بحيث لو ما في احنا غين ما في ضباط ما في يستر مثلا مثل ما يشوفوه بطوطه هذا معنى اتحاد يعني خطوط الارض خطوط الطول واحده تمام، لكن لما السوق هم بعد في البلد الثاني سوق نفس الخط واحد. غاية ما في الأمر أنا ما زلت في غين وبضاف في خيم علي دروس، هذا يسمون في حال خطوط. وتارة خطوط الطول وخطوط العرض تختلف زي مريضة وهم مثلاً أماكن كثيرة تختلف. لا لا هذه يقول لك إذا ثبت في مريضة ما يثبت في مريضة، ليه؟ لأن الأفق مختلف واضح ده. هذا شرحه بمعنى كون الرؤية في البلد الأول ملازمة للرؤية في البلد الثاني لولا المانع. ملازم شوفه ناس شوفه لكن المانع ولا خلاك ما تشوفه فقط، وإلا لما المانع تشوف زي ما يشوفه من سحاب أو جبل أو نحو من الموانع. ترد مثلا واحد أربع جدران في السجن مثلا، هذا ماذا؟ أكيد تشوف، لكن لو ما أنا في السجن أشوف مثل ما نشوف ذا أو عيونه مثلا مسكين الله يعافيك. لا بد في ثبوت إلى طوال من تحقق أحد الأمور المتقدمة، يعني كما أثبتنا في شهر رمضان من الهلال بالأمور الأربعة هم يثبت سوى بالأمور الأربعة. يقول فلو لم يثبت بشيء منها لم يجوز الإبقاء. هذه الثمرة الأربعة الأمور، لا أنا شفتها ولا شاهدين ولا 30 يوم ولا ولا تمام خط هيجوز لي أن أبقى. نعم أقطع مسافة ترحيلة وحج بيت وأرجع لك آخر يحيلة ذل الزواج فضاحتهم خيالين يقطعوا ما تقطع ما تشكر ما عليك أول ما رفض. إذا قام يوم الشك أنا أخذ هذه، إذا قام يوم الشك في أنه من شهر رمضان أو شوال ثم ثبت الهلال أثناء النهار وجب عليه الإبقاء. يوم الشك ما هو؟ هو اليوم الذي فيه تردد، يعني مثلا آخر يوم من شعبان ما ندري هذا اليوم الحين، إما يكون من شهر رمضان أو من شعبان سموه يوم شهر مردد سموه يوم شهر ما في مشكوك فيه. هذا اليوم يصوم شهر رمضان أو يصوم شهر طوال، تقول إذا قام يوم الشك بأنه من شهر رمضان، يعني يوم الشك شعبان هذا صوم كأنه من رمضان، أو يوم الشك من شوال عن آخر ليلة شفيت في الليل أقول بكرة أنا ما أدري كنت من رمضان وشهر رمضان كنت من شوال صوم كأنه شوال تمام الشكل يدي. ثم ثبت الهلال أثناء النهار وجب عليه تمام صوم سنين شهر رمضان فاطر صمت من شهر شوال تمام فاطر ما يشبه ايه هذا حنا كل شيء ها لا لا هذه مرفوضة دي بعضهم حفر لا يجوز، يعني يوم الشك فنوات هذا يوم الشك من شهر شنو رمضان يوم الشك يا خالتي شعبان رمضان لرمضان شوال يعني آخر يوم أول يوم تمام آخر يوم أول يوم فما ندري الآن هذا بكرة شهر رمضان أو شعبان ما أدري شنو مين. يقول من نوام من شهر رمضان تمام حتى لو في أيام شهر رمضان ما ما تقوله أجدوني جوع وضار الجماعة قلت عليه يعني يمتد بقية اليوم ويقضي وما بعد على الطعام تلاوة ينوين شعبان فاطمين الهدفات وكذلك بسوار تمام ما يذكر سوار رمضان لا تنوين سوار نوين رمضان وحدك انت تتطور هذا قال نوين رمضان كيف تبين ان سوار تطور تطور فلو نواه من سوار في يوم رمضان راح على اليوم راح على اليوم لأن النية ما تروح النية تضيع إذن تروح البداية ها؟ هذا فذل تشكو إليه ونرفع له لا أحد ينويه تمام من شهر رمضان تمام في البدء ولا ينوي في الأخير من شهر رمضان أبدا في البدء ينويه ينوي لهم يتبقى بس وأما تتمنى في الشباب ما كنت تنمو تنمو تنمو تنمو تنمو تنمو تنمو تنمو تنمو تنمو تنمو تنمو تنمو تنمو تنمو تنمو تنمو تنمو تنمو تنمو تنمو تنمو تنمو تنمو تنمو تنمو تنمو تنمو تنمو تنمو تنمو تنمو تنمو تنمو تنمو تنمو تنمو تنمو تنمو تنمو تنمو تنمو تنمو تنمو تنمو تنمو تنمو تنمو تنمو تنمو تنمو تنمو تنمو تنمو تنمو تنمو تنمو تنمو تنمو تنمو تنمو تنمو تنمو تنمو تنمو تنمو تنمو تنمو تنمو تنمو تنمو تنمو تنمو تنمو تنمو تنمو تنمو تنمو تنمو تنمو تنمو تنمو تنمو تنمو تنمو تنمو تنمو تنمو تنمو تنمو تنمو تنمو